أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا تكلمنا عن الشفاعة وأن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينتفع بها من أمته ومن غير أمته، لهذا تسمى الشفاعة العظمى. Donc on a parlé d'intercession, shafa'a, le prophète il va intercéder aux musulmans de sa communauté et les autres qui ne sont pas de sa communauté. C'est pour ça qu'on dit la grande intercession, que c'est pour le prophète. Et c'est ça le maqam al-mahmoud dans le hadith. Wa atihi maqam al-mahmoudan. C'est la grande intercession. Donc on a montré que l'intercession que pour le musulman et le mécréant, il n'a pas d'intercession, mais le châtiment qui est sans fin, qui s'arrête jamais. وَآيَا أُخْرَ كَذَيْكَ قَالَ تَعَالَى كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيُذُوقُوا الْعَذَابِ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيُذُوقُوا الْعَذَابِ. يعني عذاب بلا نهاية. Et à chaque fois que leur peau brûle, Dieu leur crée une autre peau pour que le châtiment donc soit sans fin. إذن فينتبه بعض الناس يتكلموا بلا دليل شرعي ويقولوا قصة قد واحد سمعها، يقولوا أنه أبو لهب كل يوم الاثنين يخفف عنه العذاب ويسقى الماء. بعض الناس يقولوا هذه القصة، أولا سهل أنه تعرف حاجة مخالفة، إذا تخالف الآية الله قال لا يخفف عنهم عذابها، ما عادش هي ما عادش كلام. فإذا ما تقدرش تعارض آية قرآنية، لأن القرآن لا شك فيه ولا ريب بمجرد قصة أو رواية لا يخفف عنهم من عذابها. أبو لهب كافر، شكون عارف أبو لهب كافر؟ في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نزل في آية، شوف مناش نقش يسعو خرافات تبعهم عنا تخالف آيات واضحة. هذا بعض الناس يقول لك، بعض الناس يحكيوا هذا، سمعت حتى في التلفزة في المولد هكا مولد نبوي يحكي يقول كل الرسول حتى أبو فرح بمولد الرسول فيخفف عنه يوم الاثنين يعطى من الماء. والله يقول تبت يدا أبي لهب وتب، والله قال لا يخفف عنه من عذابها. Donc là il raconte une histoire, il y a des histoires faciles de comprendre que c'est faux parce que ça contredit des versets. Et les gens, une simple histoire ne peut pas contredire un verset. C'est-à-dire, ce n'est pas acceptable une histoire qui contredit un verset. Parce que le Coran, il n'y a pas de doute. C'est quelque chose de confirmé. Douter sur la véracité du Coran, c'est de la mécréance. C'est rapporté dans un grand nombre. Et le verset, il y a même un surah kamla. Surah al-Masad. Tabbat yada abi lahabim wa tab. يعني سين فيرسي كونتر أبو لهب، كيل إتي يعني il était ennemi du prophète عليه الصلاة والسلام. Pourtant c'est l'oncle du prophète. Alors il raconte une histoire, dit oui, vous savez, Abu Lahab était content quand le prophète il est né, et il va avoir de l'eau chaque lundi au paradis, en enfer. C'est du n'importe quoi, parce que Dieu le dit, la yukhaffafu anhu min adhabi, c'est-à-dire le châtiment ne sera pas allégé. هو أبو لهب فرحة عندما ولد الرسول لكن فرحة مش للنبي فرحة ولد خوه فرح القرابة هو يعرفش الرسول نبيه وقت يعفوه وقت مازال بيبي الرسول فرح الولد خوه أمر عادي دنيوي فرحه وكان عنده جارية أعتقها وكذا هل فرح للنبي لا وقت الرسول حكى أنه رسول وقته ولا عدو إذن هو ضد شرع الله إذن مجرد يحب ولد خوه ما يكفيش حب ولد خوه لأجل القرابة مش لأجل الدين وقت الرسول من انزل عليه الوحي إلى 40 سنة أبو لهب ما يعرفش هذا نبي باش يكون إذا فرح الولد خوه مجرد فرح الولد خوه ماشي ما فرحش الأمر ديني وقت الرسول دعاه للإسلام وعلاش نزل تبت يدا أبي لهب وتب وقت الرسول الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين فعيت لهم الرسول ناداهم يا عشيرة فلان اجتمعوا قال لهم إني لأنذير لكم بين يدي عذاب شديد يعني أنذرهم راهو لم يؤمنش راهو بشي في جهنم وكذا أبو لهب قال لهذا جمعتنا يعني استهزأ كما بعضنا استهزأ بالدين قال لهذا جمعتنا تبا لك تب يعني سب معروف عند العرب هذه فنزلت آية تبت يدا أبي لهب وتب Donc on a dit, Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète. C'est vrai, il était content quand le prophète il est né parce que c'est son neveu. Il était content du côté familial, lien familial, c'est tout. Il n'était pas content pour le prophète. Parce qu'il ne savait pas qu'il est prophète. Le prophète, il a reçu la révélation, pas quand il était bébé. Il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Donc lui, il ne savait pas. Donc c'était simplement, il est content pour la proche parenté. Donc ça, c'est pas récompensé. T'es pas content pour le statut du prophète que Dieu a donné au prophète, Et d'ailleurs, il s'est moqué du prophète quand le prophète, d'ailleurs, il les a réunis une fois. Il a réuni les gens, il leur a parlé de l'islam et lui, il a insulté le prophète. Il a dit Tabban laka. Tu nous as réunis pour ça, malheur à toi dans le sens. Et c'est pour ça, pour répliquer à Abu Lahab, c'est révélé, Dieu a révélé Tabbat yada abi lahabim wa tab. Yani khasirat wa halikat. Tabbat, c'est-à-dire périsse et soit dans la perdition, ce Abu Lahab. L'eau à l'arabie, yada abi lahab, ma'na, hada min al-balag al-arabiya, ma'na kulluhu. يذكر الجزء ويراد به الكل كما تقول عندي 30 راس غنم انا عندك 30 غنم حتى بالفرنسي يقولوا 30 تيت ولا دون الفيرسي il citait la main de Abu Lahab mais c'est le sens figuré qui existe en français citer la partie en visant le tout c'est-à-dire Et lui-même, il périsse. إذن فهذه خرافات قد تسمعها بعض الناس فالإنسان يحتاطك يعرف موجودة بعض الناس يقولها في المولد سمعتها في تلفزة التونسية واحد زعما جماعة يسموا روح مسوفي لكن ما عندهمش التدقيق دونك يا دي جون on peut entendre ces histoires des gens pendant l'occasion du maulid des gens soi-disant ils aiment le prophète mais ils exagèrent يعني الرسول نهى عن الغلو. Prophète il a interdit l'exagération. N'exagère pas. إذا الآية لا نخالفوش الآية القرآنية. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، يعني أي واحد قد يغلط إلا الرسول. معناها قد واحد بعض الكلام يبدأ مردود عليه، بعض العلماء ردوا على البخاري، امرأة ردت على سيدنا عمر شفنا. يعني لأن مش أنبياء هذو. إذن والقاعدة اللي قالها رابع الخلفاء قال ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. الحجة بالشرع وليس بالرأي. ليس الحق إذن الحق يعرف بالشرع وبالدليل العقلي بالدليل من القرآن والحديث وليس لمجرد قول فلان. نقوم الذي le prophète عليه الصلاة والسلام ce qui signifie chacun on prend de sa parole et on délaisse sauf le prophète. Il y a n'importe qui peut se tromper. Il y a que le prophète qui se trompe pas dans la religion. Omar une fois il s'est trompé, une femme l'a corrigé. Certains savants même ils ont yani répliqué certains hadiths du Bukhari. Donc la règle, comme il a dit le quatrième calife, il a dit une belle phrase, ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. Ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. C'est-à-dire la preuve, c'est la vérité. Le Coran, le Hadith, raison, est une preuve. C'est pas parce que juste quelqu'un il a dit, il est connu, forcément c'est vrai. Il peut se tromper ce quelqu'un. Donc il faut analyser et voir est-ce que c'est conforme aux preuves, Coran, Hadith. Il a raison, bien sûr, c'est une preuve. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ils ont dit si nous avons écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. La raison est une preuve. C'est pour ça qu'on a montré si quelqu'un il dit ouais il y a un verset qui dit que Dieu habite le ciel, on dit c'est faux parce que celui qui habite le ciel c'est une créature. Une créature peut pas être créateur et le Coran ne contredit pas la raison. إذا واحد يقول هناك آية تقول الله يسكن السماء تقول هذا يخالف العقل. الذي يسكن السماء مخلوق له كمية ومقدار والمخلوق لا يكون خالقا ولا إلها. كيف يجيك واحد يقول لك فما آية تقول 2 مع 2 يساوي 20؟ قل له هذا مستحيل عقلي والقرآن لا يخالف العقل. كم سي كاكين تدي ويان فيرسي وان حديث كي دي 2 بلس 2 تيغال 20 تدي سا سي امبوسيبل راسيونيل اي لو قران لو حديث ني كونتردي با لا ريزون دونك سي كومبليتمون فو توت سويت. Donc vous voyez, ça c'est les règles de base. Alhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad al-Tahir al-Amin, Allahumma rizqna alman nafi'an, wa rizqan wasi'an, shifa'an kulli da'a, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salam al-mursalina, walhamdulillahi Rabbil Alameen.